الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، القرآن أنزله الله جل وعلا لعباده هداية ونورا ودلالة وشفاء وأجر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هدى للمتقين، فهو هدى لأهل التقوى، وكذلك هدى للناس، أي يقيم الحجة على الناس، وهو شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. يقول سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو هداية يهتدون به ويستشفون به من الأمراض الحسية والمعنوية. ويقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقوله من القرآن ليس يعني شيئا من القرآن، الميم هنا ليست للتبعيض، وإنما هي بيانية. فالقرآن كله شفاء. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي شفاء لقلوبكم، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فينبغي على المسلم أن يستفيد من كلام الله عز وجل، وأن يجعل له منه وردا يتلوه، يحفظه، يقوم به في الليل، يتدبر تفسيره، لا يهجره، لأنه من الأمر المكروه هجر القرآن، بل من الأمر المحظور هجره. إما هجر تلاوته، تجد كثير من الناس لا يقرأ القرآن إلا يوم الجمعة، أو ربما في رمضان، أو ربما لا يقرأ القرآن إلا على الأموات، وهذا من الأمور المحرمة أصلا، أو في بعض المناسبات. لا، القرآن ينبغي أن يكون مع المسلم في يومه وليلته، لأن الله عز وجل خلق العباد وعلم ما ينفعهم، فجعل كلامه سبحانه وتعالى نافعا لهم ودليلا إلى كل خير. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو هدى وبشرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى ربه من يهجر القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالهجر إما هجر التلاوة، وإما هجر التدبر. بعض الناس يتلو القرآن لكن كأنه يقرأ طلاسم مع أنه عربي. ينبغي أن نقرأ تفسير القرآن ولو مرة واحدة في العمر، لو مرة في العمر بس تفسير القرآن. لا بد أن نجعل هناك، والحمد لله التفاسير منتشرة ومشهورة وصحيحة وموثوقة ومترجمة بجميع اللغات. يجعل المسلم له ورد من التفسير، يقرأ تفسير القرآن في حياته مرة واحدة، أو يجعل له ورد مع التفسير. هناك أيضا بعض المصاحف فيها تفسير هوامش على الآيات، يعرف ما أشكل عليه، لأنه كلام الله عز وجل، والله أمر بتدبره. ومن الهجر هجر التدبر والتلاوة، وكذلك هجر الرقية بالقرآن، الاستشفاء بالقرآن، وأهم شيء هجر العمل، ألا يعمل بالقرآن، يقرأ القرآن ويخالف ما تضمنه القرآن، ينهى عن الحرام ويقترف الحرام، ينهى عن الكذب ويكذب، إلى غير ذلك. ومن أيضا هجره هجر القرآن بالتداوي والرقية، فإنه شفاء. وقد ورد في ذلك أحاديث، من ضمنها سورة البقرة وسورة الفاتحة التي هي الشافية. الفاتحة أم القرآن، لماذا سميت بأم القرآن؟ لأن معاني القرآن كله تعود إلى هذه السورة، فصارت أم القرآن كأنها أم الله، لأن معانيها كلها ترجع إلى هذه السورة العظيمة، وهي السورة الوحيدة التي أنزلت كاملة، وهي 7 آيات في عددها، لكنها في حجمها ومعناها عظيمة. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فسماها 7 المثاني وسماها القرآن العظيم. وسميت الفاتحة لأنها يفتتح بها القرآن. وسميت الصلاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي الذي يروي عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى آخره. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدًا عبدي، إلى آخر الحديث، وسيأتي إن شاء الله. ومن أسمائها الشافية والكافية والرقية. الرقية، لذلك النبي سماها الرقية. عندما كان الصحابة، بعض من الصحابة، نفر من الصحابة كانوا في سفر، فمروا على قرية واستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، كانوا أهل هذه القرية بخلاء، فلم يضيفوا هؤلاء الصحابة، فذهبوا قليلا وباتوا. وفي هذه الفترة لدغ أمير هذه القرية، سيدها لدغ، يعني قرصته حية أو عقرب، فبحثوا عن العلاج فلم يجدوا، فذهبوا إلى هؤلاء القوم، إلى الصحابة، قالوا: أفيكم راقي؟ هل فيكم أحد يرقي؟ قال أحد الصحابة: نعم، أنا أرقي. فذهب إليه وقرأ عليه الفاتحة على اللدغة 7 مرات، فبرئ كأنه نشط من عقال، فأعطوهم مكافأة على هذا الطب، أعطوهم قطيعا من الغنم. فاختلفوا الصحابة، قالوا: كيف نأخذ شيء ما يشرع، ما ندري هل هو حلال أم حرام؟ وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على إيش؟ الاتباع، وعدم العمل إلا بدليل. فاختلفوا حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام للذي رقى: وما أدراك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعندما يصيب أو يشكو أحد أهله أو أبنائه أو زوجته، نجد كثير من الناس يذهب يبحث عن الرقاة وعن الأطباء، والعلاج بين يديه، العلاج موجود. 7 آيات تقرأ 7 آيات على المرض، سواء مباشرة أو في ماء، ويشفى بإذن الله. لكن أين اليقين على ذلك؟ بعض الناس يقرأ الرقية وفي نفسه كأنه لن يشفى. لماذا إساءة الظن بالله عز وجل؟ القرآن شفاء بلا شك، ما أحد ينكر. المشكلة في الراقي نفسه والمرقي. قد يكون الراقي ليس عنده قوة إيمانية أو يقين على الله عز وجل بهذه الرقية، فيضعف العلاج. أو قد يكون الراقي لديه قوة ويقين، لكن المرقي عليه أيضا عنده شك، فلا تنفع. لو أخذ الآن الإنسان الرامي الذي يرمي السهم، المرمى موجود والسلاح موجود والرامي موجود، لكن أحد يصيب وأحد يخطي. لماذا؟ إذا كان الرامي قوي وزنده قوي والسلاح نظيف وجديد بإذن الله صاب الهدف. فإذا كان الرامي ضعيف أو لا يستطيع أن يرمي حتى لو السلاح جديد ما يصيب. إذن وكذلك إذا كان الرامي قوي لكن السلاح ضعيف، إذا كان الرقية غير مشروعة من الرقات المحرمة التي فيها شركيات أو فيها طلاسم أو فيها استغاثة بالأموات أو بالشياطين أو بالسحرة، ما تفيدك بل تزيده مرض، تزيده ضر، كما جاء في الحديث: من تعلق تليمة فلا أتم الله عليه، ومن تعلق وديعة فلا ودعه الله، ومن تعلق شيء أكل إليه. ومع ذلك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا كان الراقي لديه إيمان ومعرفة وتوكل على الله واعتماد على الله، وكذلك المرقي أيضا عنده يقين واعتماد على الله وتوحيد لله عز وجل، ما هناك التفات لغير الله ولا يطلب الشفاء إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا بأس يبذل السبب، أن يبذل السبب المشروع في العلاج، لأن السبب مشروع وتركه حرام. لكن لا نعتمد على السبب أو نأتي بسبب غير مشروع أو سبب محرم، هنا يتخلف الخير ويتخلف العلاج. إذن لابد أن نأتي بالسبب المشروع مع الاعتماد على الله وحده، لأنه لا يمكن أن يكون هناك توكل صحيح إلا ببذل السبب. إذا لم تبذل السبب فكيف تكون توكل على الله؟ الله جل وعلا جعل كل شيء سبب، وهذا كثير في القرآن، جعل الدعاء سببا للإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قرن الإجابة بالدعاء. الله سبحانه وتعالى قادر أن ينصر عباده وأن يجيبهم ولو لم لكن الله جعل هناك سبب. نوح عليه السلام أبو الأنبياء دعا قومه كم يوم كم شهر كم سنة؟ 950 سنة، وهو في دعوة واحدة فقط، دعوة فقط في أمر واحد وهو التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعو إلى هذا الأمر 950 سنة. لماذا الله لم ينصره في يوم واحد ولا يومين؟ مع ذلك في هذه 950 سنة لم يلقى من قومه إلا ماذا؟ إلا العناد والاستكبار والاستهزاء والصد والتحذير والاتهام بالجنون وبالكذب. ومع أنه عليه السلام بذل جميع الوسائل المشروعة والمتاحة له، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا، يدعو في الليل، ونهارا في النهار، يدعوهم في الليل وكذلك في النهار، ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ليس لي هدف وليس لي قصد في دعوتهم إلا أن يغفر الله لهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، إلى هالدرجة لا يرغبون أن يسمعون دعوة نوح، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أمرا آخر، وأصروا واستكبروا استكبارا. ولكنه مع هذا هل يأس؟ هل قال تركهم؟ لا، استمر على دعوتهم. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وهكذا سبب. ومع ذلك 950 سنة ويأمر الله سبحانه وتعالى بأن يصنع السفينة. الله قادر أن يغرق الأرض ومن عليها بلا سفينة، وينجي نوح ومن معه بلا سفينة، لكن بذل سبب، يصنع سفينة في أرض صحراء ليس فيها بحار ولا أنهار، واستمر 40 سنة يصنع هذه السفينة وقومه يرونه، ماذا يفعل هذا المجنون؟ يصنع سفينة في أرض ليس فيها ماء، ليس فيها بحار، يسخرون منه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. شوف، هذا يصنع سفينة في أرض صحراء، ماذا يفعل بهذه السفينة؟ لكن الله أمره أن يصنع الفلك، هذا سبب. الله قادر أن ينجيه في طرفة عين، ولكن بذل السبب. فهكذا إخواني في الله، لابد من أجل أن ينفع الدواء وينفع التوكل لابد من السبب. مريم ابنة عمران عليه السلام في مكان لوحدها وحامل، وأعراض الولادة حصلت لها، والمشقة والتعب والخوف والكرب، ومع ذلك تأتي تحت جذع نخل ويأتيها المخال مخاض، والله جل وعلا يأمرها أن تهز الجذع. تصور جذع النخل يمكن 10 أمتار ما يهز جذع النخل، ومع ذلك امرأة ضعيفة ومكروبة وفي حالة ولادة ويأمرها الله أن تهز الجذع. من أجل ماذا؟ من أجل السبب. الله قادر أن ينزل عليها الرطب بلا هز الجذع، لكن إخواني نأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، لو حرك شفتيه بس بدعوة واحدة صارت له جبال مكة ذهب، ودمر الله قريش ومن معهم، لكن مع ذلك بذل السبب في دعوتهم. 10 سنوات في مكة يدعوهم مع ما لقي منهم من التكذيب والعناد والاستكبار والاتهام بالسحر والجنون والكذب، وحصروا في الشعب ومنعوا عنه المدد وغير ذلك من الأمور، وحاولوا قتله واجتمعوا عليه وجعلوا له خطط، ومع ذلك يدعو إلى التوحيد فقط. اتركوا الآلهة الباطلة، ما لكم من إله غيره، واستنكروا عليه. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لماذا؟ لو قال لهم صلوا الأرحام، لا تأكلوا الحرام، ربما يطيع، لكن عندما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقط، هذه دعوته. فلما سمعوا ماذا يريد وعلموا ماذا يريد وعرفوا معناها ما يريد رفضوه. عرفوا أنه يريد شيء واحد، وهو أن يتركوا عبادة جميع الآلهة من دون الله، اللات، العزة، مناه، هبل، كل شيء من دون الله اتركوه وعبد الله وحده. قالوا لا، هذا أمر ما نقدر. أجعل الآلهة إلها واحد؟ ما يمكن. تريد أن نجعل الآلهة واحد؟ لا، لابد نعبد إله في النهار وإله في الليل وإله في الطائف وإله في مكة وإله في الشرق وإله في الغرب، ما يصير. فرفضوا وتواصوا على حربه وقالوا اصبروا على آلهتكم، اصبروا على هذه الآلهة، إن هذا لشيء يراد، هذا مخطط له من محمد. لماذا يا أخوان؟ وهم كفار، لكن عرفوا معنى لا إله إلا الله. كثير من المسلمين اليوم معرفة الكفار في لا إله إلا الله أكثر من معرفته في لا إله إلا الله، والدليل أن الكفار عرفوا معناها فرفضوها، لم يقبلوها، لأنهم لو ما عرفوا معناها قالوا ما في مشكلة، لكن عرفوا معناها فرفضوها لم يقبلوها. لكن بعض المسلمين اليوم يقول لا إله إلا الله في اليوم 100 المرات، لكنه ينقضها ويهدمها ويناقضها ويخالف ما دلت عليه. إذن ما فهم معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود، لا معبود بحق إلا الله. وليس معناها بس في اللسان، تقولها باللسان، تقول الحمد لله أنا أقول لا معبود بحق إلا الله، لا، لابد تقولها باللسان وتقر بقلبك بهذا القول وتعمل بجوارحك تصديقا لهذا القول، وإلا ما تنفعك لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ثم ذهب في الشدة ولا في الرخاء يدعو الميت أو يذبح له أو يستغيث به، هذا طبق معناها ولا ما يطبق معناها؟ عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين وهو يدعو غير الله، هل هو صادق أم كاذب؟ كاذب. يقول الله له كذبت، كذبت، ما حصرت العبادة لله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل السبب. حتى في المدينة في العهد المدني عليه الصلاة والسلام، لما أتى المشركون وحاصروا المدينة، لبس الدرع، بل لبس درعين سبب حتى يتقي السهام، ولبس المغفر فوق رأسه صلى الله عليه وسلم، والله قادر ينصر، لكن هذا بذل السبب. فالشاهد من الكلام أن المسلم لا بد أن يأتي بالسبب المشروع ولا يعتمد عليه. هذا هو التوكل الصحيح، تتوكل على الله وتبذل السبب، تبذل السبب وتعتمد على الله. أما أن تبذل السبب وتعتمد عليه على السبب فهذا شرك، هذا توكل شرك، لأنك توكلت على السبب. والذي لا يبذل السبب، الذي يقول أنا متوكل على الله بس لكن ماني رايح أعمل شيء ولا أفعل شيء، سوف يأتيني رزقي عند البيت، سوف، ما يمكن هذا، هذا توكل بدعي، هذا تواكل. لو أن أحدا قال أنا أريد أولاد، أريد أولاد ذكور أو بنات لكن بدون زواج، يمكن هذا؟ ما يمكن. الله جل وعلا جعل من سنته في النسل الذكر والأنثى. لو قال والله أنا متوكل على الله، أنا أريد ولد بدون إيش؟ بدون زوجة، ما يمكن، مستحيل في هذا الأمر في سنة الله عز وجل. الله قادر على كل شيء، لكن الله جعل هذا، ربط هذا بهذا، إذن خلاص فلا يمكن. فلا بد من التوكل على الله مع بذل السبب المشروع. أما بذل السبب الغير مشروع فهذا لا يفيدك. فالذي يستشفي بأسباب غير مشروعة هذا قد وقع في المحظور. فالشاهد إخواني في الله أن الفاتحة رقية كما جاء في الحديث، وما أدراك أنها رقية. فنستشفي بالرقية التي سماها النبي رقية، والشفاء التي ورد أن من أسمائها الشافية الكافية، ونجد النتيجة بإذن الله إذا توكلنا على الله. هذه الفاتحة لها فضائل عظيمة، من فضائلها ومن من مميزاتها على غيرها من السور أنها سميت أم القرآن، لأن معاني القرآن ترجع إليها. ومن خصائصها أيضا أنها لا تصح الصلاة بدونها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في الحديث الصحيح، فهي ركن من أركان الصلاة. كذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان في المسجد، وكان هناك أحد الصحابة اسمه أبي سعيد بن المعلى، كان يصلي في المسجد نافلة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه وهو يصلي. فلما سمع النبي يدعو احتار هذا الصحابي، ماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة أو يذهب إلى النبي؟ فأكمل صلاته اجتهادا منه. فلما فرغ من الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعوتك فلم تجب، ألم تسمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال هذا الصحابي: إني كنت في صلاة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما إني لأعلمنك من باب هذا المسجد. فأخذ بيده فمشى، فأرادوا أن يخرجوا من المسجد، الصحابي ينتظر على السورة، فقال: يا رسول الله ألم تقل لي كذا وكذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، لم ينزل في التوراة والإنجيل القرآن مثلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخبر بها قبل أخرج من المسجد. أنا يوم من الأيام قبل كم سنة كنت في الحرم هنا، وعند الباب، باب الحرم، نريد أن نخرج مع الباب، وإذا رجل يكلم رجل آخر قال له: اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة. قال: لماذا؟ قال: اقرأها قبل أن تخرج من المسجد. متأول هذا النص، وهذا خطأ، يعتقد أنه أن هذا الحديث أنه تقال عند كل خروج المسجد. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بس بهذا المكان، في هذا المكان عند المسجد، ولكن لم تشرع قراءتها عند الخروج من المسجد. فالشاهد أن هذه السورة أنها من أعظم السور، بل هي من أعظم السور أو كما جاء عن ذلك. كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله صحابته ومعه جبريل عليه السلام، جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل في صورة الحقيقية، ويأتي بصورة أيضا بني آدم، وأحيانا يجلس مع النبي والصحابة ما يرونه، لا يراه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه جبريل، رفع رأسه إلى السماء وقد سمع نقيضا. النقيض هو صوت فتح الباب أو إغلاق الباب. فرفع رأسه فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم. فنزل من هذا الباب ملك، قال هذا ملك نزل من السماء لم ينزل إلا اليوم، لم ينزل إلى الأرض إلا اليوم. فأتى الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وقال السلام عليكم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتى أحدا من الأنبياء قبلك. نورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من الأنبياء قبلك. ما هذه النورين؟ قال سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف واحد منها إلا أوتيته. إذن يا أخواني الفضل، فضلها عظيم هذه السورة، فضلها عظيم. حتى ورد في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عباده 100 كتاب وجعل علم هذه 100 في 4 كتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجعل علم هذه الكتب كلها في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وجعل علم أو هذا القرآن أو معانيه كلها في سورة واحدة وهي سورة الفاتحة، وجعل معنى هذه الآية السورة كلها في آية واحدة من الفاتحة، آية واحدة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الفاتحة ليست سهلة، الفاتحة عظيمة، الله عظمها، سماها 7 المثاني والقرآن العظيم، وسماها الصلاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، قال الله عز وجل في حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. تصور وأنت في الصلاة تقرأ الحمد لله رب العالمين، يجاوبك رب العالمين ويقول حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الآية في الوسط، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني إياك نعبد ها وما قبلها يخص بالله، تعظيم لله واعتراف بالعبودية، وإياك نستعين وبعدها دعاء وسؤال، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلا بد إخواني في الله أن نعرف فضل الفاتحة ونعرف قيمتها ونحفظها ونقرأها ونقرأ معانيها. لو تكلم، لو ألف في معناها مجلدات لم توفى حقها الفاتحة، لذلك افتتحت بها سور القرآن. ولعل الحديث إن شاء الله يأتي إن شاء الله في الأيام القادمة في تفسير الفاتحة ومعانيها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام. سلام. طيب استريح. نعم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد، لكن العلماء اختلفوا في وجوب قراءتها في الصلاة الجهرية على المأموم، الجهرية المغرب والعشاء والفجر، هل يجب على المأموم الذي يصلي خلف الإمام أن يقرأ الفاتحة أو يكتفي بقراءة الإمام؟ طبعا في السرية واجبة على الجميع، لكن في الجهرية اختلف العلماء. القول الأول أنها تجب على الإمام وعلى المأموم حتى في الجهرية. القول الثاني أنها تسقط عن المأموم، لا تجب عليه لو ما قرأها صلاة صحيحة، وهذا صحيح، هذا قول الجمهور ولا بأس. لكن هناك من رجح قراءتها وهو الأحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة يوم من الأيام الفجر، صلاة الفجر، هل هي جهرية أم سرية؟ ومع ذلك بعدما فرغ من الصلاة قال لهم، الأمر في هذا واسع، لو أن أحد لم يقرأها في الجهرية فصلاته صحيحة وليس عليه شيء، أما في السرية فيجب قراءتها في الفرض والنفل. ورد عن بعض السلف هذا، لم يأتي نص لكن ورد، إيه ورد هذا ليلة السبع، ورد فيها آثار. نعم إيه، أخذت حبوب منع الحمل، منع الدم، منع الدورة، وتوقف الدم، ما في شيء الحمد لله صحيح، ما في شيء إن شاء الله، توقف الدم خلاص. واحد اي احرم من التنعيم مسجد عائشة. نعم اختلف العلماء في ذلك، لكن الأحوط قراءتها في الجنازة. نعم طالع المدينة. طواف الوداع في العمرة ليس بواجب على الصحيح، مستحب، لكنه في الحج واجب، فمن طاف فلا بأس، ومن لم يطف فلا عليه شيء. يجوز، نعم يجوز، بإذن وبدون إذن، إذا كان ميتا أو عاجز، ميت أو عاجز. لا ما في بأس، إذا ركع اركع معه، لا عليك، ما يسلعس عليك شيء، تقول الله ما استطعتم. طواف، لا الطواف الغير اختلف العلماء في ذلك، والراجح والأحوط عدم الطواف، أما العمرة جائزة. في إيش في وقت واحد؟ في يوم واحد يعني ولا في سفرة واحد؟ لا بأس إن شاء الله ما في شيء. نعم لا خارج مكة، خارج الحل يعني، خارج الحرم في الحل. نعم استعمال كحل للمحرمة ولا لا تركها، لا لأنها من الزينة، مستحب ليس بواجب. ما أفتي بهذا، نافلة يعني ولا في العمرة، ايش فيه، ايش سؤالك، ما هو سؤالك؟ بديت من المروة الى الصفا وكملت كم شوط؟ طيب لابد تكمل السابع، البداية من الصفا، لكن انت رجعت كملت، بديت من المروة وانتهيت من الصفا ولا من المروة؟ انتهيت من الصفا، ها لابد شوط واحد، ناقص شوط، تلبس الإحرام وتأتي بشوط، تلبس الإحرام وتأتي بشوط وتقصر شعرك، ما عليك شيء، اي لا خلاص البس الإحرام، البس ملابس الإحرام، البسها في الشقة في الفندق وارجع كمل السابع بس، وقصر شعرك بعد ما تخلص. ايه عمر المير الثاني، لا بس ان شاء الله جايز. ايوه التنعيم. نعم. هذه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، وفتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بهذا، فنحن نفتي بهذا. نعم. صحيح، ما في شيء، لا فيها شيء أبدا، ما دام أنه فوضك لا بأس. نعم جائز، نعم لو قرأت الفاتحة فقط صحيح. نعم ايش؟ لا على جنازة صحيح، نعم صحيح. كيف؟ لا لا لا، الوضوء بما زمزم صحيح وليس فيه شيء ولا يؤثر على العمر أبد. إن شاء الله، فضل الله واسع إن شاء الله. تفضل. كيف؟ نعم. الصلاة صحيحة سواء رفعت أيديك أو لم ترفعها، كلها سنة، ليس العقاب صحة الصلاة. إن أخذت بقول هؤلاء العلماء فصحيح، وإن أخذت كل منهم له نظر وله وجه من النظر أبد، لا يكون هناك مشكلة. من التنعيم أو من خارج الحل، من خارج الحرم، تنعيم أو الشميسي أو الجعرانة، معروف التنعيم وتعارف عليه مسجد عائشة. إن شاء الله تنفث في الماء وتشرب وتغتسل منه إن شاء الله. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان قل كنت في الحرم فأصاب إعياء مرض حتى أنه كاد أن يعجز عنه، قال فأخذت ما زمزم وقرأت الفاتحة 7 مرات، قال فشفيت بإذن الله. نعم صحيح. يقول الأخ أني سمعت في مسجد في المدينة إذا صلت في ركعتين بمقدار عمرة، هذا صحيح، مسجد قباء صلاة. نعم في مسجد قباء. لا لا لا لا توهبها لأحد، صلي لنفسك، وأهب الميت الدعاء، الدعاء تدعو له أو تعتمر عنه أو تصدق عنه، أما الصلاة فلك أنت. السؤال الثاني، هل ماء زمزم لو حطيته على أي، لو أخذت ماء زمزم وضعته خلطته على أي ماء ثاني؟ إن شاء الله إن شاء الله. المرور بين يدي المصلين، أيوة المرور بين يدي المصلين لا يجوز، وإذا وضع المسلم سترة فيجب على المصلي أن لا يمر بينه وبين سترة، ويجب هو أن يدفع من يمر عنه. لكن في الحرمين في مكة والمدينة لا بأس بذلك، لأن الأمر ضرورة في زحام شديد، والصلاة صحيحة ولا تقطع الصلاة حتى لو مرت المرأة. أموال الربا، أولا يجب أن لا تأخذ الربا لأن أخذ الربا حرام، لكن إذا ابتليت به وأخذته بدون اختيار أو تبت منه فتتخلص منها تخلصا ليس تقربا إلى الله، تجعلها في مرافق المساجد أو تعطيها المساكين، لكن ليس تقربا وإنما تخلصا. نعم لا تأخذها. نعم لكن فيما يمكنني أنا أقول لا تأخذها اختيارا ابتداء، فإن ابتليت بها وأخذتها يعني مكرها فهنا تتخلص منها، تعطيها الفقراء ولا بأس، تخلص نعم وليس صدقة. خلص واضح السؤال الجواب. نعم نعم ممكن، نعم لا لا اترك، تخلص منها، تخلص منها. لك لك رأس المال، أما الربا فلا. رأس المال محفوظ، لكن الربا حينما لا تخلص منها على طول كلها، تخلص منها على الفور. نعم. أي بنك يأخذ فلوس بفلوس حرام بغض النظر عن الأسماء. إذا قرأ ونفث في الماء يشرب أو يمسح، يشرب ويمسح كلها جائزة. مستحب وليس بواجب، ليس بواجب، مستحب إن شاء الله. إلى الآن ما كمل، يروح الآن يرجع يلبس ملابس الإحرام الآن ويأتي ويطوف 7 أشواط ثم يسعى ثم يقصر شعره، فإن كان جاهلا بالحكم فليس عليه شيء، وإن كان عارفا أن هذا لا يجوز فعليه الفدية، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه أو صيام 3 أيام باختيار. إذا كان ما يدري جاهل فليس عليه شيء، يرجع الآن يلبس ملابس الإحرام ويكمل ويبدأ في الطواف من جديد ويبدأ في السعي ويقصر شعره. يا شيخ في ناس بتطوف ومش محرمة، نافلة، هذا نافلة، طواف نافلة، بس الطواف 7 أشواط، بعض الناس يطوف شوط شوطين وبس، لابد 7، ممكن 7 وفي نفس اليوم بعد شوية 7. ممكن 7 وفي نفس الوقت 7 و7 وانت تطوف، ما في مشكلة، بس تصلي ركعتين لكل طواف. لو نسيت الركعتين ما عليك شيء، ممكن. نعم نعم، لا الحي عاجز يكون عاجز، هو الميت الحي لابد يكون عاجز ما يقدر ما يستطيع، أما القادر الصحيح لا يجوز. نعم من التنعيم مسجد عائشة. يا شيخ بين العمرة والعمرة إيه؟ أنا جاي من المدينة إيه؟ بعد إيه أعمل عمرة تانية؟ إذا تأخرت أيام معينة حتى يطلع شعر رأسك فهو أفضل، وإن اعتمرت فلا بأس، لابد يكون فيك شعر عشان تحلق. ما أنا ما حلقتش كله قصر تقصير، والتقصير لابد يكون تعميم، تقصير الشعر لابد يكون تعميم كل الشعر، لا يأخذ من هنا قليل ومن هنا قليل، لابد كل الشعر يعمم حلقا أو تقصيرا. يعني أنا عملت عمرة امبارح، يجوز أعمل عمرة اليوم؟ إن شاء الله. بس في بعض الناس قالت نعم. كيف؟ إيش؟ في دم؟ لواعي إحرام إيه إيه إيه ما عليك شيء، الناسي ما عليه شيء، الناسي والجاهل ليس عليه شيء. نعم إيه كيف شكيت؟ لأن الصفا أوسع، يعني الإنسان يذكر فيه أكثر من الطواف، لأن الصفا تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. لا هي ذهاب، الذهاب شوط والإياب شوط. كيف شكيت؟ الخامس أو السابع؟ السادس لابد يكون نهايتك عند إيش؟ عند الصفا. إذا كانك انتهيت عند الصفا فأنت ناقص شوط، تأتي بشوط آخر. الطواف إذا شكيت في الطواف، فإن كنت أثناء الطواف فتبني على الأقل وهو اليقين، تبني على اليقين وهو الأقل، فإن خرجت من الطواف وشكيت بعد العبادة فلا يضرك هذا. ما عليك ما عليك شيء. نعم يقرأ قبل أن يركع الإمام. الفاتحة هي الأساس، لو قرأ بعدها هذا أفضل. عمرتك صحيحة لكن المرة الثانية قصر كل تخفيف. نعم نعم نعم نعم يجوز تضع في البنك وديعة لكن لا تأخذ فوائد. نعم نعم نعم تضع في البنوك لكن بدون فوائد. البنك بياخد عمولة على الفلوس اللي انت حاططها. لا الفوائد ما تجوز. لا لا البنك بياخد اجرته اذا حاططها بدون فايدة، بس البنك بياخد اجرة. ما ياخذ من فلوسك نفسه يعني ولا يعطيك فوائد؟ لا بياخد. ما في شيء. نعم الله يهديهم الله يهديهم. نعم الله يهديهم. نعم حتى ولو كان إذا ملكها شراها وملكها يبيعها عليك، لكن يروح يعطيك يكتم معك العقد ويدفع المبلغ للشركة ويحسبها عليك بفلوس، هذا ما يصلح. إذا ملكها، إذا ملك السلعة وأصبحت ملكة باعها عليك فلا بأس، بضاعة سيارة أي شيء. نعم ما في شيء. اي ان شاء الله ما عليك شيء ان شاء الله. الحجر قصدك الحجر تقبيل الحجر ما يجوز، الازدحام ومدافعة الناس ما يجوز. إذا تيسر لك بدون زحام فلا بأس، ما تيسر لك فليس بشرط وليس بواجب وليس له علاقة بصحة الطواف والعمرة، بل قد تأثم إذا أذيت المسلمين ودفعت الناس قد تأثم. لا يشرع استلام أي شيء في الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود التقبيل أن تيسر، فإن لم يتيسر تستلم بيدك أو بعصاك أو بردائك أو تشر إشارة. الركن اليماني تمسحه مسح، فإن لم يتيسر تمشي لا تشر عليه، بس هذا اللي ورد، مسح فقط بدون إشارة. الحجر الأسود حسن ما تيسر لك. دعاء مقصور. بسم الله والله أكبر. نعم أيوة تلبس الإحرام. نعم أيه وتكمل الشوط وتكسر تكسر شعر. الملتزم ورد عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، لا بأس إن شاء الله. نعم ما بين الحجر والباب. لا لا لا تأخذه لا تأخذه لا تأخذه باختيارك يا أخي، لا تأخذه أصلا. الله نهى عن أخذ الربا وأكل الربا، نهى عن الأخذ حتى ولو حتى. الله سبحانه وتعالى يرزق عباده، لكن تعفى المعصية من أجل ما يجوز. نعم أي تحية المسجد الحرام الطواف أو ركعتين، أنت مخير لست ملزم. بعض الناس يعتقد أنه كلما دخل الحرم لا بد أن يأتي بسبعة أشواط، حسب التيسير وحسب الظروف، إذا أنت مستعد للطواف وإلا صلي ركعتين. يتوب إلى الله عز وجل. طب لحظة، هل يجوز لأولاده يخرجوه عنه؟ لا يتوب إلى الله عز وجل. لا أولاد هو حلال على أولاده وحرام عليه. لا لا لا هو توفى وقد جزء من الربا صرفه، هل أولاده يجوز إن هم؟ لا لا لا خلاص هو حلال عليهم. أيوة نعم هذا الأحسن الأفضل، لكن لو صلى جائز ما يضر. يعطيه الورثة. نعم يذهب إلى ورثته ويقول أنا هذا المال لأبوكم. الورثة مش معلومين. يبحث عنهم. لو الورثة مش معلومين. شوي شوي خلي خلص السؤال. لا لابد يعطيه ورثة. لابد يعطيه ورثة. كل هذا لأبوكم مال أبوكم أخذت منه بس. لو الورثة مش معلومين. إذا لم يجدهم مرة وبحث عنهم يتصدق به نيابة عنه. كيف؟ إيه؟ إيه؟ العصر ليس له سنة، ليس له سنة ثابتة يعني مؤكدة قبلية أو بعدية، لكن نافلة. لو صليت أربع ورد في حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، لكن ليست من الرواتب. لا لا ركعتين ركعتين نعم من التنعيم من التنعيم نعم. عليكم السلام. في كي الراتب در هذه السيارة تعرض فيه السيد اللي ضربه السيارة مات بعد ثلاثة أيام مات صام هو شهرين وشبه ذلك وبعد مدة معينة يحوس يخرج الدية. هذا السيد اللي مات ما لقاش الأهل تاعو موجود أمشي نهائيا واكتشف في ظرف الأيام هذه هو في السيد في المستشفى اكتشف أنه السيد اختل عقليا يعني مريض. ذرك السؤال المطروح هو بعد ما صام الشهرين الدية هذه يخرجها ما يخرجهاش إلى من يمدها يقدر يتصدق بها من يصدقش بها لا يخرجها لورثته لذويه يروح للمكان الجهة التي تولت القضية يلقى عنوانه موجود أكيد دفنوه وأخبروا بأهله يروح للجهة الأمنية التي باشرت الحادث ثم يسألهم عن هذا عن عنوانه يروح لهم هناك يسأل لابد يسألهم يسأل هو هزوا الأمن على الدولة هزوا دولة السبيطار بعد ما توفى السبيطار يسلمها الأمانات هناك في نفس الجهة الأمنية يسلمها الأمانات يقول هذه لفلان إن شاء الله. كل واحد ما في مشكلة الأفضل كل ما تأخرت أحسن كل ما تأخرت أكثر من ثلاثة أيام أحسن. لا بأس إذا كان الوقت قصير فانتظر فإن كان فيه فرصة لا بأس حيث المسجد من ذوات الأسباب حتى لو وقت النهي. تدخل معهم بنية العصر نعم فإذا سلموا تأتي بركعة بالمغرب نعم. كيف؟ والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم.